أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الكلام على ترتيب السور، وعلى أن أمرها توقيفي، يعني رتبت بمعرفة الصحابة رضي الله عنهم. النهاردة نعرف أن أيضا هناك ما يشير إلى أنها رتبت عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حكم فقهي يترتب على هذا لا نتكلم فيه. ابن حجر ذكر عن أحد علماء الحديث ابن بطال، بيقول فيه إن لو الواحد قرأ لو قرأ آل عمران قبل البقرة فلا حرج، لو قرأ قل هو الله أحد قبل إذا جاء نصر الله فلا حرج، رغم هذا الترتيب يعني. لكن العلماء تكلموا في ترتيب السور في الصلاة، فقالوا إذا قرأ في الركعة الأولى النصف الأخير من السورة ثم جاء في الركعة الثانية فقرأ النصف الأول فهذا يحرم، بمعنى لو جاء في الركعة الأولى وقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، جاء في الركعة الثانية قال إيه هل أتاك حديث الغاشية، يبقى حرام عليه، رغم دي في ركعة ودي في ركعة، لكن كده حرام لأنه نكت قرأ آخر السورة قبل أولها. ومنع يعني يمنع الإنسان من هذه القراءة. وأشار قال لك إن كانوا زمان يعني جودة الحفظ عشان يتأكد من جودة حفظه لما يحفظ قصيدة فعشرين ثلاثين بيت يتأكد من حفظه بأن يقرأ من آخرها لأولها. لما كان يقول الشيخ هنادي عليه رحمة الله، الشيخ هنادي كانوا حافظين ألفية ابن مالك، ألف بيت يتكلم عن قواعد النحو في اللغة العربية، اللي يدر العلوم واللغة العربية لما زمان كان يدرس، كان بيدرس النحو ولها يعني مات من اسمه الألفية، ألفية ابن مالك. فقال لك كنا عشان نتأكد من الحفظ نقرأ من آخر بيت لأول بيت بالقلم عشان يتأكد أن صورة الحفظ مرسومة في الذهن. وإحنا يعني خلانا بقينا نجربها حقيقة الثانوية برضك، كان قصيدة في 10-12 بيت نمسك 12-11-10-9 لحد ما نجي الأولان. الحفظ الجيد ما تفرقش عندك، جيب من واحد من العشرين، من عشرين لإيه لواحد، يبقى حفظ جيد معناها الصورة مرتسمة في الذهن. وقال بالك ألفية ابن مالك دي في النحو ألف بيت، واللي ألفها عالم قراءات. والشاطبية في علوم القراءات ألفها عالم نحو، قاعدين كده مع بعض ويتمزحوا مع بعض، فيقول له أنت بتاع النحو أنا ممكن أكتب لك في النحو، والثاني قال له أنت بتاع قراءات أنا ممكن ألف لك في القراءات. فبتاع النحو ألف بتاع القراءات ألف بيت في الأحكام، وبتاع الأحكام ألف ألف بيت في الإيه في النحو. بها كانوا هم الاثنين العلماء إيه نحو وقراءات، وهكذا كان أهل العلم. وكان العلم ما شاء الله مبارك، بركته تعم السامع والقارئ. ففي التنكيس بقى يحرم، يحرم إن قرأ في الركعة الأولى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجاء في الثاني قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب لو قرأ في الأولى آل عمران وجاء في الثاني قرأ البقرة، يعني ابن بطال يقول وابن حجر بيؤكد بيؤيد هذا الرأي، يبدو واضح أنه بيؤيده، يعني قال لا حرج. لكن من العلماء من قال يكره هذا، يكره مخالفة المصحف ولو بين سورتين، السورة الواحدة ممنوع حرام، بين السورتين قال يكره، والكراهية أشد لو قرأ سورتين في ركعة واحدة بغير ترتيب المصحف. لو قرأ سورتين في ركعة واحدة بغير ترتيب المصحف، يعني ممكن نقرأ في الركعة قل يا أيها الكافرون، وبعدها إذا جاء نصر الله والفتح، واجي في الركعة الثانية يقول تبت يدا أبي لهب، تب كده ترتيب طبيعي، ترتيب المصحف. قرأت سورتين وإيه ولا حرج، ودي فيه ناس لما أتكلم فيهم، لكن كده لا حرج من حيث ترتيب. لكن إذا قرأ إذا جاء نصر الله الفاتح بعدها قل يا أيها الكافرون في ركعة واحدة بنكس برضه، يكره له هذا، وفي الركعة الواحدة كراهيته أشد على رأي أهل العلم، وده بيسموه التنكيس. التنكيس. وطبعا إذا كان ترتيب المصحف توقيفي وواضح أن فيه العرضتين الأخيرتين في آخر رمضان من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عرضه جبريل زي ما هاتي دلوقتي القراءة، رجعوا مع بعض برجعوا على الصورة النهائية. بعدين الصحابة حتى لما يعني قرأوا بعد ذلك وسجلوا، والأجيال نقلت تواترا هذا الترتيب، بدأ الترتيب الصح. الشيوخ لما بيحفظ الكتاب بيحفظ من تحت لفوق من أجل السهولة، يقول لك الصور القصيرة أيسر، العيال الصغار عايز يحفظ يقول لك قل هو الله أحد ثلاث آيات أربع آيات، يحفظ يحفظهم سهلين سطرين، إنا أعطيناك سطرين، فيصعد معاه تدريجيا على ما يكبر يوصل لجزء عامة، ينتهي من جزء عامة يلاقي صور أطول، قدرته على التحصيل أصبحت أكثر فيسفل عليه الحفظ. لكن بعد ما يكمل نقول له راجع، يراجع منين؟ من فوق، من أول الفتح البقرة وبالتسلسل إلى أن يصل للآخر. بالمناسبة كثير من الآباء وأولياء الأمور بيودي الأولاد في الكتاب ويحفظ، يوم ما يحفظ يقول ختمنا وختم الولد انتهى الموضوع، ما يحاولش يراجع. اللي بيحفظ لما لو حفظ من أول قل أعوذ برب الناس ووصل لحد البقرة وختم، ده زمان كانوا يسموه زي الايه، زي تكسير سنابل. سنابل زمان لما كانوا يدرسوها لما يدرس الغلة يكسروها كده بالجريدة الأول تكسير بس، وبعدين يعيد عليها تاني وثالث ورابع، يقول لك احنا كسرنا الحفظ. كسر الحفظ يعني خلاه في الإمكان ممكن لو راجع يحفظ. الختمة بالطريقة دي بقى مش حافظ، أو السنة واثنين عشان يراجع ويراجع حفظ جيد. السنتين دول أو الثلاثة لازم يقرأ بالتسلسل عشان يحفظ التسلسل وهو بيحفظ. ولذلك لما نمتحن، اللي بيمتحن المسابقات لازم يضع في الاعتبار جودة الحفظ. جودة الحفظ، ما ينبهرش بحفظ القرآن كله ما شاء الله، يكتب القرآن كله ويسأل خمس أسئلة وبعدين إيه يقول له مشي مشي، وده اللي بيحصل في جامعات كل سنة، ماشي ماشي ماشي، ما ينفعش. السنة دي تأخذ منهج الجمعية الشرعية للمسابقة تبقى جادة. كان ده كنت أقول كل سنة من ثلاث سنين أربع سنين نقول لما نمتحن نمتحن عاوزين نكرم القرآن ولا نكرم الأولاد؟ القرآن، أو نكرم الأولاد اللي حافظين القرآن. يبقى لو كرمنا الأولاد ودينا رضينا الكل وهم مش حافظين، يبقى كرمنا الأولاد وما كرمناش القرآن، لأن ما عملناش حساب القرآن اللي هم حافظين، ونراضي وبهرجنا وحفظنا ووزعنا جوائز وعملنا مش عارف مناسبة وانتهى الموضوع. السنة دي كانت المناسبة في الجمعية الشرعية، يعني أنا كنت كل سنة وإحنا قاعدين في الدرس في الجمعة في الظهر أقصد في المسابقة نفسها أقعد وأقول المحافظين اللي معانا يراعوا ربنا والمفترض يبقى يحصل كذا وكذا وكذا عشان نكرم القرآن، امتحان جيد. ثاني سنة اللي مش حافظ ما يجيش، قعدنا سنة واثنين وثلاثة كل سنة يجي لك أنا بصراحة أنا مش مذاكر، أصل ما أعرفش بميعاد المسابقة، اتصل بي النهاردة ومش حافظ حاجة، طب عايز إيه؟ أنا بامتحن 10 12 20 واحد، فلو مشيت جد في 600 واحد ولا 500 واحد بيمتحنوا وتمشي حالك. فالسنة دي مشيناها جد شوية، من عشان لما السنة الجاية اللي يدخل المسابقة يدخل وهو يحفظ ويعرف معنى الحفظ معناه إيه ومعنى القراءة إيه. يا كده ما يدخلش يشموا هو فرحانين راح يحفظ ويجيبوا لنا كوبايات شاي طقم كوبايات ولا صينية ولا ما أعرفش إيه، وهم فرحانين يقولوا الواد حفظ. ودخل ناس السنة دي في الجامعة الشرعية من الأولاد ختمين القرآن، وأقول سلم على أبوك وقل له أنا مش حافظ. وإحنا في اللجنة الكلام ده ما ينفعش، ولا قبل ابوه يقول له خد انت فين يا عم، يقول لك الولد ختم وفرحان ومبسوط. واما الكل ما قبل احد يقول ولدي ختم اهلا وسهلا، ولا ختم ولا هو ختم عليه، ما ينفعش الكلام ده. فده من حيث الايه المبدا عشان يبقى معروف يا عم الاستاذ، ينبه الناس تكون المسابقه جاده جاده. راح وزع جوائز سبعة ثمان بنات قالوا ختم القران، لمجرد ان ختم القران وزع لهم جوائز، ما امتحنهمش، حدش امتحنهم. ايه ختم القرآن؟ ختم بس دي مرحلة تعتبر 5%، واللي جاي أكثر، عايزين 90% جهد. وإذا كان بتاع القرآن بيستشعر المجاملة والغش والمداهنة، يبقى في مجال القرآن هنداهن ونغش ونجامل، يبقى عملنا شيء، يبقى عملنا إيه؟ يبقى هينشأ على هذا الأمر، وهو لما يكبر هيجامل ويداهن وتبقى مش أهل. وكان زمان فيه لجان تجينا من القاهره ومن اسيوط وما اعرفش ايه، ويجي هنا يعبي ياخذ رز ياخذ بلح ياخذ صفحتين بلح وثلاث اربع مشيه ومشكلتين ثلاثه رز ومش عارف ايه، والمشايخ كلهم ياخذوا جوائز والتلاميذ كلها تاخذ جوائز والعشية معدن وتمام. لما تيجي الحصيله النهارده تلاقي 5% من اللي امتحنوا زمان من البلح وشوالات الرز، يعني 5% حفظ و 95% ليسوا حافظين. كم ده لا يصح ولا يجدي. إذا التنكيس الحكم الفقهي أن ألا يقرأ سورة واحدة معكوسة مقلوبة بين ركعتين، فإن قرأ في بين سورتين بترتيب المصحف يكره هذا، وقال بعضهم لا يكره. اللهم صل على سيدنا محمد. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من أول من حفظ القرآن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أو لقد تعلمت النظائر التي كان النبي، النظائر كان يقرأ بين صفين في القراءة، يعني النظائر التي كان يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة، اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله من المجلس يعني ودخل معه علقمة، علقمة ده تلميذ لعبد الله بن مسعود زي عكرمة تلميذ ابن عباس، دائما نسمعهم مرتبطين مع بعض. دخل على القمة وخرج فسألناه فقال 20 سورة، يعني عبد الله بن مسعود بيقول ايه انت عارف هو اللي بيقوله، فقال 20 سورة من اول المفصل على تأليف ابن مسعود اخرهن الحواميم حاميم الدخان وعم يتساءل. يقرأ سورة او اثنين من وبعدين يركع ويقرأ سورة اثنين، يعني تجمع بين السورتين في الركعة الواحدة. يقول ابن حجر في إحسناء الشرح ويدل هذا على أن ترتيب الآيات في كل سورة كان توقيفا، ولما لم يفصح النبي صلى الله عليه وسلم بأمر براءة أضافها عثمان إلى الأنفال اجتهادا منه، لأن سيدنا عثمان قلنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تنزل عليه السور ثم يأتي بالكاتب ويقول له اكتب، فكنا نكتبها، فلما نزلت من آخر ما نزل كانت براءة، فلم نكتب بسم الله ومات رسول الله ولم يأمرنا، يعني ألحقتها بالأنفال لتشابه الآيات يعني أو الموضوع رضي الله عنهم أجمعين. يقول ابن حجر وكان من علامة ابتداء السورة نزول بسم الله الرحمن الرحيم، أول ما ينزل شيء منها، يعني أول ما تبدأ السورة تنزل إيه بسم الله الرحمن الرحيم، دليل أن السورة الأولانية اللي كنا بنكمل فيها انتهت ونزلت سورة جديدة، كما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم ختم السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم عالم أن السورة قد انقضت، ومما يدل على أن ترتيب المصحف كان توقيفيا. ترتيب المصحف توقيفيا، كلمة توقيفي معناها إيه؟ يعني مش اجتهادي. الصحابة قالوا والنبي قال توقيفيا، يتوقف على التعليم اللي تعلموه واللي سمعوه، ما سمعوه ليس اجتهاد، من كل واحد يرتب على رأيه يعني. يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف فذكر الحديث. هذا حديث رواه أبو داود، فيه قصة طويلة. يقول كان من وفد ثقيف، قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة، على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة، في خيمة، عمل لهم خيمة مخصوصة واستقبلهم فيها صلى الله عليه وسلم في قبة الله. وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف، قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. ما شاء الله، عمل لهم خير مخصوص، كل يوم بعد العشاء يقعد إيه؟ يحدثهم عليه الصلاة والسلام. قال أبو سعيد: يحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام. كلمهم شد التعب، يبتدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو بيأكد لك الصورة اللي هو ارتسمت في ذهنه، أن من طول الوقوف النبي كان بيريح، يعني يرفع رجل ويريح رجل من كثر الوقفة ما طولت عليه عليه الصلاة والسلام. وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، يحكي مع اللي كان بيحصل، ثم يقول: كنا مستضعفين وكنا كذا بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كانت ليلة، بالراوي وده الشاهد من الحديث، أبطأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة. قال إنه طرأ علي جزئي من القرآن، له جزء معين يراجعه من القرآن، فتأخر اليوم ده عشان استدرك ما فاته من القراءة، فتأخر عليه وراح لهم بعد ساعة متأخرة يعني. فكرهت أن أجيء حتى أتمه، وده يدلك على ضرورة معاهدة القرآن والالتزام بالمذاكرة. ونسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق لنا ولكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال سنقرئك فلا تنسى، وكان لازم يراجع ويتابع ويتعهد مذاكرة القرآن عليه الصلاة والسلام. قال: أو سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب رسول الله كيف يحذبون القرآن، تقرأ القرآن إزاي في المذاكرة يعني، قرآن طويل 30 جزء، الأجزاء دي ما كانتش معمولة زمان، خلي بالك ما كانش في أجزاء ولا أحزاب ولا ربع، الكلام ده ظهر بعدين. فقال: كيف تحذبون القرآن، يعني إزاي تقرأ النهاردة الحد والخميس وبكرة الجمعة وبعدين السبت، كيف تقرأ؟ فقالوا: 53 و 75 و 19 و 11 و 13 وحزب المفصل وحده. إزاي يعني؟ يعني أول يوم يقرأ إيه؟ البقرة وآل عمران والنساء، بعدين يقرأ المائدة للتو، بعدين يونس لمين؟ للفرقان، من الفرقان لل، وهكذا لحد ما يوصل للمفصل قاف يختم في الليل، كده يبقى 7 أيام، يبقى ختم على 7 أيام، يبقى يراجع القرآن على 7 أيام. سبحان الله العظيم وبحمده. ومن يونس للنحل، ومن بني إسرائيل اللي هي الإسراء إلى الفرقان، ومن الشعراء إلى ياسين، ومن الصافات إلى الحجرات، وبعد ذلك من قاف إلى آخر القرآن. فعلم من هذا أن في عصر الصحابة كان ترتيب القرآن مشهورا على هذا النمط المعروف الآن. قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه أيضا، هذا يدل. وقال ابن حجر: هذا يدل على أن ترتيب السورة على ما هو في المصحف الآن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.